الخفية تأكل وتشرب وتتلبس وتتأكذ وتتزين وقد لا يشعر بأحوال الناس حوله. فلما يمارس هذا الحال بأمر الله سبحانه وتعالى ويمتنع عن تلك الأشياء التي هي بين يديه التي قد منعت بأمر الله عن الفقير فلم يحصل عليها، فذاك منع قضاء وقدرا، وأنت منعت منها ماذا؟ فريضة وشرعا، لكي تعلم أن ذاك الذي منع منها بقضاء الله بقدر الله سبحانه وتعالى ليس لأنك أحسن منه أفضل منه عند الله، بل لأن قدر الله ورزقه وما كتبه للناس كل بحسب ما أراده الله له. وأما وهذا التمايز في الدنيا لا أساء يعني لا يبقى منه شيء عند الله سبحانه وتعالى إلا بماذا؟ بتقوى الله وعبادته. فإذا استشعر المسلم هذا المعنى وأن هذه المحظورات مثلا في الحج مقصود منها تنبيهه وتذكيره إلى وجوب طاعة الله والخضوع له والتذلل له ومراعاة يعني تقوى الله في خلقه وإعطاء المسكين حقه في حياتك العادية وعدم التعالي عليه، إذا استشعر هذا المعنى ثم أتى بسائر الواجبات والأركان وسار في حجه كما فرض الله وأمر، فعلا سيخرج من حجه بحج مبرور كيوم ولدته أمه. أقول هذا الكلام وأنبه وأذكر نفسي وإياكم إلى بعض الأشياء يقع فيها كثير من الناس، كثير من الناس وخاصة في زماننا هذا. كثير من الناس عندما يدخل في النسك حجا أو عمرة ينظر إلى المحظورات فيقول يحرم قص الشعر أو حلقه، والله أنا يعني شكلي ما يصلح إذا بقيت يعني كذا منفوش الشعر أو الشعر موجود ويزيد شوية كذا. طيب وليه؟ مدام في فدية ها من صيام أو صدقة أو نسك وأنا قادر أتصدق، الصيام أيضا هذا تخير، الصيام ربما أنه يكلفه شيء، خلاص مدام في صدقة أنا أتصدق ها؟ يعني أذبح بدل واحدة بدل ذبيحة ذبيحتين ولا يمكن عشر فيحلو، يقول خلاص فيه فدية إذن أعمل الفدية وأحلق الشعر. الطيب والله الرائحة طيبة وكذا وأنا معتاد إن لازم يكون يعني رائحتي طيبة، لا ألبس إيش اسمه أتطيب ترك المحظور وأفدى، ربما اللبس قد يكون يعني، فينظر إلى هذه المحظورات وإلى ما أوجبه الشرع فيه من فدية على من فعلها فيقول الفدية تجبر فأنا أفعل هذا المحظور وأقوم بما يجبره من الفدية ويكون حجي صحيحا. ويأتي على الواجبات فيترك بعض الواجبات أو كلها، فلا مثلا يكلف نفسه المبيت بمنى ولا يكلف نفسه المبيت بمزدلفة ليلة عرفة ليلة النحر، ولا يعني يحرم من الميقات يقول أدخل وبعدين أحرم من أي مكان ها؟ أو كذا إلى آخره من الأشياء التي هي واجبات في الحج يتركها ويقول فيها فدية أعمل فدية أذبح ذبيحة أنا قادر أو حتى يعني كذا. هذا يا إخواني وهذا نلمسه، ولهذا تجد إنسان إيش الفدية ما هي الفدية؟ إذا قلت له الصيام قال لا يعني ما فيه يعني ممكن غير الصيام يعني كذا الصدقة، يبحث عن الفدية ويبحث عن أيسرها لكي يفعل المحظور أو يترك الواجب ها؟ ثم يأتي بأسهل ما هو أسهل عليه من الفدية فيفعلها ويقول حججت. كثير من الناس يفعل ذلك، يتساهل في فعل المحظورات محظورات الإحرام أو في ترك بعض الواجبات ويقول هذه فيها فدية تجبرها فيكون حج صحيح. هذا ما لا ينبغي ولا يجوز، بل هو إثم يكترف إثما على نفسه. الله سبحانه وتعالى عندما قال فمن فرض فيهن الحج ماذا قال؟ الحج أشهر معلومات، فمن فرض يعني فرض ألزم نفسه دخل فيها الحج فمن فرض فيهن الحج فماذا؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نهى عن هذه المنهيات. الفسوق يشمل كل معصية. والرفث قالوا الجماع ودواعيه، والجدال اللي هو المراء بغير حق إلى آخره. فأشار إلى هذه الأنواع أو نص على هذه الأنواع إشارة إلى ما بعدها أو إلى ما إلى ما ذكر في الأحاديث الأخرى وفي كلام أهل العلم. فنهى من فرض فيهن الحج فلا رفث. والحديث يقول الحج المبرور، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه. لم يفسق، والفسق العصيان. الفسق العصيان، والذي يرتكب محظورا يكون عاصيا أو مطيعا، والذي يترك واجبا يكون عاصيا أو مطيعا. أنت أتيت من آخر قطار الدنيا، تأتي من مشارق الأرض أو من مغاربها أو من شمالها أو من جنوبها بنية النسك العبادة تلبية لقول الله الذي دعاك وقال في رسوله النبي إبراهيم عليه السلام أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وقال ولله على الناس حج البيت، أتيت طائعا، وأول ما تبدأ تقول لبيك، يعني إجابة لك يا ربي بعد إجابة، إجابة متكررة، لبيك اللهم لبيك، لبيك حجا أو لبيك عمرة. عندما تفعل هذا ألا تريد أن يتحقق لك ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمرة هذا الحج، وهو أنك تعود كيوم ولدتك أمك؟ ألا تريد أنك بحجك هذا أن تزيل وتمحو كل ما بدر منك قبل ذلك من ذنوب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تريد هذا؟ فإذا كنت تريد هذا، كيف وأنت العاقل الذي أتيت من أجل تحصيل هذه المنفعة الأخروية وتريد أن تمحو الذنوب عنك، في عملك الذي تريد أن تمحو به الذنوب ترتكب ذنوبا؟ ونحن أسألنا فعل المحظور في الحج يعني طاعة أو معصية؟ قلنا معروف أنها معصية، والمعصية فسق، والفسق منهي عنه ومعاقب عليه. كيف تأتي لتمحو ذنوبا وأنت تفعل فيما تمحو به ذنوبك تفعل معصية؟ ترك الواجب معصية، كيف تترك الواجب وأنت تريد من هذا الفعل الذي هو واجب أن يمحى عنك ذنبه؟ لا بد أن يتصور الإنسان هذا المعنى ويرسخ في ذهنه، فإذا دخل في حج أو عمرة يحرص بقدر ما يستطيع أن يأتي بواجبات الحج على وجهها، ويأتي بأركان الحج كما هي، ويتجنب محظورات الحج، ويتعلم ذلك قبل أن يدخل في الإحرام بقدر ما يستطيع. يسأل كيف يتعلم؟ يسأل أهل العلم. يبقى شيء، قد يسأل بعضكم يقول هذا ربما إنني أقع في شيء وأنا أجهله، أو أقع في أمر وأنا يعني مضطر إليه أو كذا، فكيف أكون آثما؟ لا، نقول لا، الفدية في ترك الواجب للحاج أو في فعل المحظور لازمة، أو فلنقل بالنسبة لمحظورات الإحرام، محظورات الإحرام كلها لها فدية إلا النظر بشهوة وعقد النكاح والمباشرة بدون إنزال، فهذه محظورات ممنوعات، ولكن لم يحدد الشرع فيها فدية. وما عدا ذلك فيها فدية، الجماع فيه بدنة، بل للجماع تأثير أقوى من سائر المحظورات، وهو أنه يبطل الحج ويفسده إذا كان قبل الوقوف بعرفة. قص الشعر، التطيب، تغطية الرأس إلى آخره، من ترك فعل شيئا منها ففيه فدية، نقول بالنسبة للناس للحاج والمعتمر الحكم لفعله هذه المحظورات، الناس ثلاثة أنواع: إما أنه يفعل هذا المحظور ناسي أنه محظور، أو ناسي أنه في حج في إحرام، يعني مثلا رأى طيبا أو كذا إلى آخره، كان في السوق وهو محرم، ما زال محرم، والبياع يعرض كذا فأخذ منه فمسه في جسمه أو في هذا ونسي أنه محرم وهو ناسي، هذا ناسي، أو كان في مسار أو كذا فغطى رأسه، أو كان نائما فغطى رأسه، هذا يعني يعتبر ناسي أو يعني مكره، ها؟ أو جاهل بالحكم، قد سأل جملة عن الحج وما ينبغي فيه كذا، ولكن بعض هذه الأحكام نسي ما عرفه ففعل المحظور ظنا منه أنه ليس بمحظور. إذن من فعل هذه بعض هذه المحظورات الممنوعات جاهلا بحكمها بعد أن يكون قد اجتهد في السؤال، أو ناسيا أنه محرم، أو ناسيا أنها محظورة، أو مكرها عليها مضطر إليها. من فعل شيئا من ذلك فلا شيء عليه من الإثم إن شاء الله، لا إثم عليه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس بالإيش بالخطأ والنسيان وما استكره عليه، لم يؤاخذ، رفع الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فمن فعل شيئا جهلا منه أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، فلا إثم عليه، لا إثم عليه. يبقى الفدية، بعض أهل العلم قال ولا فدية، لا إثم عليه ولا فدية. ليه؟ لأنه فعل ذلك غير من غير قصد، والفدية هي جبران لخلل حصل في حجك أو عمرتك بقصد منك، وهنا ما فعل ذلك قاصدا فهو إما جاهل بالحكم أو ناس له أو مكرم عليه، فلا إثم ولا فدية. النوع الثاني وهو الخطير والذي نؤكد عليه، أن يتعمد فعل المحظور وهو يعرف أنه محظور، يتعمد فعل المحظور وهو يعرف أنه محظور وفي نفس الوقت غير معذور يعني مختار غير مضطر إليه، مثل هذا اللي مثلنا به، قال والله يعني قص الشعر، لا أقص وأفدي، ألبس لباسي وأفدي، أتطيب وأفدي، هذا الذي يفعل ذلك فهو آثم آثم آثم، الإثم لا يعني لا يبرأ منه، بل هو آثم لأنه ارتكب محظورا أو ترك واجبا وعليه الفدية. الفدية طيب ما دام هو آثم معاقب محاسب، الله سبحانه حاسبه على ذلك، يعني تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه إن شاء غفر له، لأنه جرم ذنب ارتكبه. إذا كان آثما فما فائدة الفدية؟ قالوا الفدية لجبران هذا النقص الذي حصل منه، فنقول في الظاهر حجه صحيح، ولكن فعله ذلك يأثم به، اللي هو فعل المكروه المحظور أو ترك الواجب، يأثم يحتاج إلى توبة وإلى يعني تحت مشيئة الله. يبقى النوع الثالث من الناس في هذه الأشياء، من اضطر إلى أن يفعل المحظور تعمدا، يعني إيش تعمد؟ يقصد إلى فعل المحظور، يعرف أن وهو يعرف يعرف أن تغطية الرأس أو لبس المخيط محظور في محظورات الإحرام، لكنه في برد شديد، في برد شديد ويخشى على نفسه الهلاك من البرد، أو مريض يعني من حمى وكذا إلى آخره، ولا بد أن يتدفى، فهنا سيعمد إلى أن يغطي نفسه، وله بل يجب ينبغي له أن يتغطى يحمي نفسه من الأذى. فهنا فعل المحظور وهو تغطية الرأس والجسد أو لبس المخيط إن كان بشتا أو كذا من الأشياء التي تدفيه، فعله قاصدا لفعله وعارفا بأنه ممنوع ولكنه مضطر إليه. في هذه الحال لا إثم عليه ويلتزمه الفدية، وتلزمه الفدية، وكذلك أي فعل من المحظورات التي ذكرناها. والأصل في هذا، قد يسأل سائل ويقول طيب هذا مضطر إلى فعله، كيف تلزمه الفدية وهو مضطر إليه؟ لا، قلنا هذا حكم خاص في الحج قد ورد النص عليه. الله سبحانه وتعالى في قصة كعب بن عجرة الصحابي رضي الله عنه، عندما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتأذى من القمل، يعني من يعني في رأسه، ورآه يتساقط الدمل عليه وهو في حال إحرام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى إلا أن هوام رأسك قد آذتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله قوله تعالى ها فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. في أول آية يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، إذا نهي عن حلق الشعر، عن حلق الرأس، وألحق به أهل العلم يعني شعر سائد الجسد، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. هنا أتاه هذا يعني الأذى قبل أن يبلغ الهدي محلة، ما زال في إحرامه، فقال له رسول، فأنزل الله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففعل، يعني فلابد لأجل المرض أو يعني الأذى يعني ارتكب هذا المحظور، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لما نزلت الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب ابن عجرة هذا قال له احرق رأسك، أزل ما آذاك، ويعني أنسك نسيكة، أو صوم ثلاثة أيام، أو اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بره. ورد النص بهذا. إذن هذا هو الدليل على فدية فعل المحظور، وقاس عليه أهل العلم سائر المحظورات الأخرى، الطيب واللبس وكذا. إذا فعله قاصدا فعله بسبب عذر أحوجه إليه، عذر يعلم الله أنه عذر، ما في أحد يعني لا يتحايل الإنسان على ربه ويقول والله يعني الليلة برد شوي، ليلة مزدلفة يعني فيها براد يغطي راس، لا يعني البرد يحصل. والتكاليف الشرعية ما سميت تكاليف إلا فيها نوع من الكلفة أو التكليف على الإنسان، يعني المشقة، المشقة المحتملة. فلا يقول والله الهوى بارد وكذا وأخاف يعني يتحسس فيغطي، لا، إذا خشي على نفسه الهلاك فعلا، إما مريض شديد المرض أو الجو فعلا بارد شديد البرودة بحيث أنه يخاف على نفسه، فالله يعلم. هذا أمر معياره مقياسه بأنه عذر أو ليس بعذر ليس بيده ولا بيدك ولا بيد المستفتي الذي تستفتيه ولا بيد الحاكم الذي تذهب إليه، هو بيد بينك وبين ربك. إن كان يعلم الله منك أنك لا تستطيع أن تتحمل هذا الأذى، فعندئذ هذا عذرك، وقد أباح الله لك وفرج عليك وفسح لك فسحة أن تفعل المحظور وتفدي الفدية، فيرفع عنك الإثم ويلزمك ما يجبر يعني حجة. خلاصته أننا ننبه إخواننا وأنفسنا إلى أن الإنسان ينبغي له إذا دخل في نسك أن يحرص على أدائه على الوجه الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل أركانه وواجباته وترك محظوراته، وأن يسأل عن هذه الأحكام قبل أن يدخل فيها لئلا يخالفها. ومن وقع منه شيء بإكراه أو اضطرار أو نسيان أو جهل فلا شيء عليه، ويلزمه فدية تجبر ما أخل به. ومن فعله متعمدا من غير عذر فهو آثم ويلزمه الفدية كذلك. هذا خلاصة يعني أحببت أن أبدأ بها، لأن كثيرا من الناس أسمعهم يقول يا شيخ يعني فعلت كذا، لبست، طيب كيف، هل لبست ثوبك وتعمدت لباس لبس الثوب المخيط وأنت تعرف أنه محظور؟ نعم. طيب ليش؟ قل والله أني يعني لأنهم يمنعونني في المركز ما أدخل، ها يمنعونني في الطريق ما أدخل. لا، هذا أنت أوقعت نفسك في إشكالين. إشكال الأول مخالفة نظام ولي الأمر، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة ولي الأمر فيما فيه مصلحة الناس. وهذه مثل هذا المنع لي أو التحديد أو التقليل أو كذا لي يعني دخول الناس في موسم الحج إلى هذا البلد المبارك من أجل حماية الموجودين يعني الحجاج الآتين، من أجل حمايتهم وعدم إيذائهم. فلما يكثر الناس ويكون الباب مفتوح يؤذي بعضهم بعضا لا شك، لأن الزمان محدود والمكان محدود. فهذا التنظيم في مصلحة الناس ليس في مصلحة الحاكم أو ولي الأمر الذي أمر به، بل هو في مصلحة الأهل يعني حجاج بيت الله. فأنت عندما تعرف أن قد حججت أكثر من مرة، حجيت واعتمرت وكثرت وكذا، وأنت مقيم في هذا البلد وباستطاعتك أن تعتمر في طول السنة، تأتي بعمرة أو بأكثر من عمرة، ما أحد يقول لك لا، تأتي في وقت الزحام في وقت الحج في الذي يعني يؤذي الناس بعضهم بعض بسبب ضيق المكان وكثرة الناس، وتدخل مخالفا. فالمخالفة هذه مخالفة ولي الأمر لا تجوز، هذا أمر. الشيء الثاني أنك أنت أوقعت نفسك في محظور شرعي، وهو أنك تلبست أو نويت عبادة تحرم عليك أشياء معينة أنت تعلم أنك ستضطر إلى فعلها، ستضطر إلى فعلها، فهذا أيضا محظور. فيأتي بعد ذلك يفعل هذا كله ويقول والله أنا لبست ثوبي ودخلت وأنا ناوي يعني أحج أو أعتمر، أحج أو أعتمر يعني في أيام رمضان. طيب ليش يا أخي دخلت تجاوزت الميقات وأنت لابس ملابسك؟ يعني أخيرا تعرف منهم أنه يقول أخشى أن يردوني. طيب مدام تعرف أنهم يردوك وأنت يعني تأتي بحج أو بعمرة نافلة، فلا تدخل تدخل نفسك في هذا النسك وأنت تعرف أنك سترتكب محظور. هذا واحد، وغيره كثير، بل أناس المرفهين الذين يعني يرون أن في يحصل عليهم مشقة من الالتزام واجبات الحج أو محظوراته يرتكب المحظور ويترك الواجب كسلا أو يعني كذا ويقول سأفدي أو أفعل. هذا قلنا وكررنا وقاله أهل العلم إنه آثم بفعله أو بتركه للواجب، والفدية لازمة له ولا ترفع عنه الإثم، لكنها تصحح حجه، تجبر نقص حجه، تجبره. وإثم ترك واجبه أو فعل المحظور بينه وبين ربه. ذكرنا هذا في الجملة، ولهذا نقول ونؤكد ونكرر أنه أولا وقبل كل شيء، إحنا الآن مثلا نحن الآن في هذه الجلسة أكثر الإخوة الذين يسمعونني حجاج، قد أتوا وأغلبهم بل كلهم فيما أرى يعني لابسين ملابسهم العادية، إذن أنهوا عمرتهم، أنهوا عمرتهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم القبول فيها. يبقى أحكام الحج، ما الذي تفعله من الآن إلى أن تنتهي مناسك الحج؟ أولا أنت الآن في بلد الله وفي المسجد الحرام وفي أرض الله التي يعني فضل الله فيها العبادات على غيرها، فاحرص بقدر ما تستطيع أن تستكثر من أفعال الخير، من دعاء وذكر وقراءة قرآن وصلاة وصدقة إن كنت ذا مال، وفعل خير وبر بالناس في الطريق، وأنت تمشي في الطريق ما بين المسجد إلى المنزل الذي أنت فيه ستكسب أجرا كثيرا. إذا رأيت شيئا من ما يضر الناس تزيله، إذا رأيت أحدا يحتاج إلى إعانة تعينه، إذا سألك أحد وأنت من أهل المعرفة وعندك شيء تبين له، ولو سألك عن الطريق تدله عليه، فهذا لك فيه أجر. إذن تحرص على أنك تكسب من الأجر من فعل يعني الخير كل ما تستطيع، كل ما تستطيع. هذا شيء. ثم في هذه الفترة تعلم واسأل عن أحكام الحج الذي سيأتي، متى تحرم بالحج؟ أنت الآن مقيم في مكة، متى تحرم بالحج؟ وكيف تحرم؟ وما يعني ما حكم المبيت بمنى ليلة عرفة؟ يعني هل هو واجب أو سنة؟ طبعا هو سنة. وإذا اضطررت أو يعني لزم الأمر أنك لا تبيت، ما الذي عليك؟ لا عليك شيء، لكن تعرف هذا. ثم أيضا ماذا تفعله إذا أتيت ذهبت إلى منى؟ يعني كذلك من حيث الصلوات، من حيث ما يعني ما ينبغي للمسلم أن يفعل. ثم تسأل من عن أحكام حجك إلى أن تعود، تسأل، وهي فرصتك تتعلم، وربما يحتاج إليك من يعني من هو من ورائك أو من هو معك ولم يسمع ما سألت عنه وتعلمه تخبره. ولكن أود أن أذكر بأمر مهم جدا، وهو أن على الإنسان سواء في أحكام الحج أو في غيرها أن يحرص بقدر ما يستطيع أن يكون فهمه لما يسمعه من أهل العلم فهما دقيقا صحيحا، يعني محددا. سأله عن مسألة معينة أو سأل سائل وهو يسمع عن مسألة معينة وأجاب المسؤول العالم المفتي طالب العلم الذي بين يديه، يعرف السؤال ويعرف الجواب عليه تماما، حتى إذا سئل أو وقع مثل ذلك نقله إلى غيره يكون نقله نقلا صحيحا، لئلا يشوش على الآخرين فينقل لهم شيئا خطأ باسم أنه سمعه من ذاك المفتي أو من هذا طالب العلم. هذه مهمة، طبعا مهمتها في أنك أنت بنفسك إذا أردت أن تعرف حكما شرعيا في مسألة معينة فاحرص أن تفهمه فهما صحيحا لنفسك لتطبقه. وإن رأيت أحد إخوانك ممن لم يصادف أو لم يتيسر له سؤال طالب علم أو أحد من أهل العلم ووقع له مثل ما وقع لك، تنقل له ما عرفته نقلا صحيحا. وإلا إذا يعني حصل لك شك أو وهم فيما سمعت أو فيما فهمت فلا تنقل. إذا سألك أحد وأنت لست متأكدا مما سمعت ولا فاهما معناه فلا تقول له والله الحكم كذا أو المسألة فيها كأوقاء أو سمعت، لا، أحله إلى من يجيبه الجواب الصحيح. فتعلم، احرص في هذه الفترة أن تتعلم ما ينبغي لك معرفته وأن تتيقن ما تسمعه ولا تفعل شيئا إلا بعد يقين. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والقبول، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله. تفضل الاستمرار بالحج تكتب لنا تبرر بالاستمرار. عمليات من هذه النهارده. هذه أوراق عندي أسئلة. نعم فروة وهو محرم أي الفروة مبسوطة يعني ما ليست مخيطة على شكل زي النشر هذا لا ها وضعتها كذا من غير لبس لا لا بأس يعني ما دام أنها لم تلبس على هيئتها على هيئتها لا بأس لا بأس. هذا يسأل يقول من أتى قبل أشهر الحج ويريد الحج متمتعا فهل يجوز ذلك وأيها أفضل في هذه الحالة الإفراد أم التمتع؟ من أتى قبل أشهر الحج وأقام بمكة إلى أن جاء الحج ثم حج من مكة طبعا إحرامه من مكة إذا كان مقيما في مكة فإذا أحرم بالحج مفردا فهو إحرام مفرد ليس متمتع وإن أتى بعمرة وإن أتى بعمرة في أشهر الحج فهو متمتع لأنه بعد أن ينتهي من الحج سيعود إلى أهله فحكمه أنه متمتع يتلزمه فدية التمتع. يسأل السؤال الثاني يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إن المحرم يجوز له أن يمشط شعره. نعم يجوز له أن يمشط شعره ولكن برفق ولا يعني جره جرا بحيث أنه يتساقط وإذا شد يعني مشط لا بأس لا بأس إذا احتاج إلى مشط لا بأس فسقط شيء من الشعر لا ضير لا يضر ذلك وإن كان يعرف أنه تساقط كثير أو كذا فالأولى ألا يفعل ذلك. نعم أتيت إلى مكة من أجل العمل وقمت بعمل عمرة في أشهر الحج وأنا أنوي التمتع إلى الحج وعلمت بأن علي هدي ولم يتيسر جمع مال الهدي فهل يحل لي الصوم وما هي الأيام التي أصومها علما بأني مقيم بمكة ولا أنوي الرجوع إلى إلا بعد يعني مرور عام. أتى إلى مكة من أجل العمل وقام بعمل عمرة في أشهر الحج أين هو مقيم بمكة؟ إن كان مقيم بمكة فهو حكمه حكم أهل مكة عمرته في أشهر الحج لا تجعله متمتعا أو بلا صح لا نقول هو متمتع لكن لا تلزمه بهدي لا يلزمه هدي ولا يلزمه صيام عن الهدي لأن حكمه ما دام مقيما في مكة فحكمه حكم أهل مكة. هل الهدي أو ما ينوب عنه يوم النحر هو جابر لدم التمتع أم أن هذا حكم وهذا حكم؟ وما هو المفروض أو الواجب علي منهما علما بأني قرأت أن أهل مكة ليس عليهم هدي؟ سمعت الجواب أن أهل مكة ليس عليهم هدي وهذا السؤال الذي سأل هل الهدي أو ما ينوب عنه يوم النحر كأنك تسأل عن هدي التطوع. لا هدي التطوع اسمه هدي تطوع. إن كان عليك هدي للتمتع يعني الذي هو متمتع فلا بد من أن يكون الهدي للتمتع يعني ينوي به هديا عن التمتع. ولماذا سمي هدي تمتع؟ معلوم أنه يعني قال الله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي يعني أنه لما يأتي يطوف ويسعى ويتحلل يلبس ثيابه ويتحلل من الإحرام وله يفعل كل ما كان مباح له قبل الإحرام. هذا هو التمتع يعني من أي يوم ينتهي من عمرته سواء كان في أول شهر شوال أو في آخره أو قبل الحج بمدة مهما كانت فهو شأنه شأن المتحلل الذي لم يدخل في عمره لأنه قد انتهى من العمرة لأنه قد تمتع بهذا الشيء المباح ثم حج في نفس العام ولم يحتج إلى عود إلى بلده ففرض الله عليه هذا الهدي من أجل ذلك التمتع. يقول: من حج متمتعا هل يجوز له أن يعمل عمرة قبل الحج بعد العمرة الأولى وما هي الشروط؟ العمرة ليس لها وقت محدد، يعني ليس لها وقت محدد، بمعنى أنها تجوز في أي يوم من في أي وقت من أوقات السنة، من السنة، في رمضان، في شوال، في أشهر الحج، في غير أشهر الحج، إلا إذا كان الإنسان متلبس بإحرام الحج. إذا كان الإنسان متلبس بإحرام الحج فلا يعني يدخل عمرة على الحج إذا كان متلبس بأعمال الحج. يعني مثلا في أيام قال أهل العلم المتلبس بأعمال الحج فهو مشغول، والمشغول لا يشغل، فلا يأتي بعمرة وهو أساسا محرم بإحرام آخر. وبعض أهل العلم قال يكره أو يمنع للإنسان أن يأتي بعمرة في أيام معينة، قالوا في يوم عرفة وفي أيام التشريق. هذا الحنفية عند الإمام أبي حنيفة ومن تبعه يقول يكره له، لكن غيرهم يقولون إذا لم، هذا الحج وغيره، لكن غيرهم يقولون ها يعني ليس للعمرة وقت محدد يمنعها، يعني تمنع فيه، إلا إذا كان متلبسا بإحرام، فلا يدخل إحراما على إحرام إلا في ما يعني ورد به الشرع من إحرام.